طيب يا طول العمر، السؤال الثاني، الناس استهونوا الآن بأكل الحرام وساروا يأخذون حق فلان وحق فلان وحق فلان ويمطلون فلان وفلان وفلان، وعندهم من الأموال ما شاء الله، ومن ضمنهم من الذين احنا نختلط بهم، فأكلنا عندهم حلال ولا أكلنا عندهم حرام؟ أكلك عندهم حلال. حلال والإثم عليهم. اي نعم. إلا إذا كان هجرك إياهم نعم سببا في توبتهم من أكل الحرام نعم فلا تأكل معهم منهم. فلا تأكل منهم. الله يجزيك خير.